اسمعني واعرف بتكلم مين. انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها. صحيح معيش ولا مليم لكن بدعي وبقول امين. ولا عندي جيش بزرار ولا عايش عيشة شهريار، لكن عندي المايا وعندي الهواء، عندي النجوم والسماء، عندي الناس طيبة وقلوبهم مني قريبة، عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم ما أكون جبان. عندي صحابي من زمان واقفين جنبي في كل مكان، وحبيبتي بتحبيني انا. انا مش عايز اجاه ولا غنى، لو يوم وقعت بقف واكمل، تاخد بايدي ومش بتسلم، وفي حلم عايش جوه مني دايما معايا وبيكلمني. عندي المايا وعندي الهواء، عندي النجوم والسماء، عندي الناس الطيبة وقلوبهم مني قريبة، عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم ما أكون جبان. ساعات بحس اني وحيد وخايف، ماشي في طريق عكس الطريق، لكني شايف وعارف، شايف طريقي اخو نور، ومش انا اللي عايش مكسور، ولو موصلتش برضو عادي عايش حياتي وافضل راضي. عندي المايا وعندي الهواء، عندي النجوم والسماء، عندي الناس طيبة قلوبهم مني قريبة، عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم ما أكون جبان.